شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا عند تعليقنا وشرحنا على كلام الشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله وشفاه وعافاه، إلى قوله: وأجبت الإخوة الصالحين إلى ما طلبوا، إلى آخره، إلى أن قال: فلم يمض سوى عامين اثنين حتى تم وضع الكتاب على الوجه الذي رجوت والصورة التي أملها الإخوان. أظن انتهى بنا الكلام إلى هذا الجزء. قال: وها هو الكتاب يقدم إلى الصالحين من إخوة الإسلام في كل مكان، وحقا جعل الله القبول هذا الكتاب في الأرض حتى انتشر مشرقا ومغربا، وصار الناس يتداولونه في المساجد والبيوت، لا سيما البيوت، لأن هذا الكتاب أليق ما يكون التذاكر فيه في البيوت بين أفراد الأسرة، يجزئونه بعدد أيام الأشهر ويقرؤون في كل يوم جزء حتى يكون لهذا الكتاب ختمات، لأنه كما ذكرت لكم اشتمل على كل جوانب الدين والدنيا من عبادة وعقيدة وأخلاق وغير ذلك. قال: ولو لم أكن مؤلفه وجامعه لوصفته بما عساه أن يزيد في قيمته، أي أنه لولا التواضع الذي لا بد من أن يكون عليه الإنسان، ولولا أنني خشيت قول الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم، وغير ذلك من الأشياء، لوصفت هذا الكتاب بما هو أعظم مما قلته. هذا هو المقصود. وعلى الإنسان وعلى الداعية خاصة، ذكرا كان أو أنثى، أن يتواضع لله عز وجل ولعباده، فلا يزكي نفسه ولا يثني على نفسه بما لم يفعل. قال: ويكثر من الرغبة فيه والإقبال عليه، ولكن حسبي من ذلك ما أعتقد فيه. ثم قال: أنه كتاب المسلم الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، لا بد أن يكون عندكم، وهو الآن مطبوع في طبعات مصححة ومنقحة، فحاولوا أن تقتنوه. قال: هذا والكتاب يشتمل على 5 أبواب. وهذا من فوائد قراءة المقدمة. بعض الناس إذا اشترى كتابا يتجاوز صفحات المقدمة، وهذا خطأ، هذا لا ينبغي، بل لا بد من أن تركز على المقدمة. وهنا أقول لكم شيئا يهمكم، لا سيما الذي يشتري الكتب الشرعية. حبيت تشتري كتاب، أول حاجة تسأل عنه، أول شيء تسأل شيخك ومن تثق فيه من العلماء والشيوخ وطلاب العلم عن كتاب يليق بك، عن كتاب في السيرة، عن كتاب في الفقه. هذا أول شيء. ثانيا تسأل عن أحسن طبعة، لأن الطبعات تختلف، تجد كتابا فيه مقدمة الطبعة الأولى، مقدمة الطبعة الثانية، مقدمة الطبعة الثالثة، ولربما وصل الكتاب إلى طبعات كثيرة، وفي كل طبعة جديدة فيها تصحيح ما كان من نقص في الطبعة القديمة. ولهذا لا بد أن تسأل عن أحسن طبعة، ثم تذهب إلى المكتبة وتنظر في مقدمة الكتاب حول ماذا سيتكلم المؤلف. ويحسن أيضا قبل أن تقرأ المضمون أن ترجع إلى آخر الكتاب فتقرأ الفهرس، ترى ما يتضمنه الكتاب بالتفصيل. وبعض العلماء يجعل الفهرس في المقدمة. لماذا تقرأ المقدمة؟ كنا قد بينا هذا في مجلس من المجالس العام الماضي أظن، أو هذا العام، وذكرنا فوائد قراءة المقدمة، وهي موجودة في الأنترنت مسموعة. من بين الفوائد، عليكم السلام، من قراءة المقدمة أنك تعرف عمل المؤلف في الكتاب، ماذا صنع المؤلف في الكتاب، هذه واحدة. ثانيا أنك تعرف مصطلحات المؤلف في الكتاب، تجد أحيانا المؤلف يقول فمتى رأيتني وضعت حرف خاء فمعناها أنه خرجه البخاري عليكم السلام، ومتى رأيتني وضعت حرف ميم فمعناها أنه خرجه مسلم. أنت إذا ما قرأت المقدمة ثم وجدت ميم خاء طاء معناها الطبري أو طاء باء معناها الطبراني، كيف ستفهم مقصود المؤلف؟ وهنا حتى لا نطيل ونشرع في باب العقيدة، المؤلف ذكر أن هذا الكتاب في الجملة هو عبارة عن خمسة كتب، قال على خمسة أبواب، في كل باب عدة فصول، وفي كل فصل من فصول أو من فصول بابي العبادات والمعاملات مواد تكثر أحيانا وتقل. سترون أن المؤلف نظم كتابه أحسن تنظيم، نظمه بطريقة مرتبة يسهل على الذهن استحضار هذه الأبواب والمسائل التي تحتها. هنا قال لك في الباب التي هي أبواب المعاملات، والمعاملات المقصود بها البيع والشراء والعقود، والعبادات ويقصد بها من صلاة ووضوء وزكاة وحج، وأما الاعتقادات فهي الإيمان ومسائله وأركانه وما تعلق بذلك من أحكام الغيب. قال فالباب الأول من الكتاب في العقيدة، وهكذا يؤلف العلماء إذا بدأوا في كتاب جامع يستفتحونه بالعقيدة، كما صنع الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الرسالة، وكما صنع ابن عاشر أيضا، وكما صنع ابن أبي زيد القيرواني نفسه في كتابه الجامع للسنن والآثار والمغازي والتاريخ، كتاب رائع جدا عنوانه نحو هذا. يبدأون بالعقيدة ثم العبادات ثم الأخلاق والمعاملات، والثاني في الآداب، وعادة الكتب الأخرى الباب الثاني يكون في العبادات، وإنما الآداب تكون في آخر الأبواب، والثالث في الأخلاق، وكأن الشيخ هنا فرق بين الآداب وبين الأخلاق، وأحيانا يعبر أهل العلم على الأخلاق باسم الآداب والعكس، ولكن هنا فرق، جعل الآداب أحكاما خاصة كما جعل الأخلاق أحكاما خاصة ومسائل وأدلتها أيضا خاصة، والرابع في العبادات، والخامس في المعاملات. ثم قال لك وبهذا كان جامعا لأصول الشريعة الإسلامية وفروعها. لو كنت تتأمل في الآيات وفي الأحاديث وفي آثار السلف تجدها لا تخرج عن هذه الخمسة، إما آيات تحكي عن العقيدة، وإما آيات تحكي عن الأخلاق، وإما آيات تحكي عن العبادات، وإما آيات تحكي عن المعاملات، وإن كان المعاملات تندرج تحت العبادات كما يصنع كثير من المؤلفين. قال وصح لي أن أسميه منهاج المسلم، وأن أدعو الإخوة المسلمين إلى الأخذ به والعمل بما فيه. قال وقد سلكت بتوفيق الله في وضعه مسلكا حسنا إن شاء الله تعالى. دائما طالب العلم الداعية إلى الله إذا قام بعمل يتواضع ويستثني. ما معنى يستثني؟ يقول إن شاء الله. فإياك أن تقوم بعمل، يعني تقوم بعمل ثم تزكيه مباشرة وكأنك أنت الذي أتيت بالكمال فيه مطلقا، إنما ما وفقك لهذا إلا الله، فلا بد أن تستثني تأدبا، لأنه ما من كتاب إلا وفيه خطأ، وسترون الأخطاء التي في الكتاب، هذا الذي سندرسه، أخطاء في التخريج أو أخطاء في وجه الدلالات أو أخطاء في بعض المسائل الفقهية. شاء الله عز وجل أن يكون الكمال المطلق في الكتب في كتابه القرآن، لا يوجد كتاب إلا وعليه أخذ ورد. قال ففي باب الاعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف. سفينة نوح، هذه هي سفينة نوح، هي السنة وهي عقيدة السلف. قال لم أخرج عن عقيدة السلف لإجماع المسلمين على سلامتها، فالأئمة المعتد بهم وبعلمهم كلهم أجمعوا على أن عقيدة السلف هي العقيدة السليمة، ولهذا ننتسب لهم فنقول سلفيون. فالياء ياء النسبة، فنحن ننتسب إلى هؤلاء من حيث العقيدة التي عندهم التي رضي الله عنها كما سنبين. ولكن قد يقول قائل منكم: ما لنا نرى الشيعة يخالفون؟ ما لنا نرى الصوفية يخالفون؟ ما لنا نرى المعتزلة والجهمية وغيرهم من المعطلة ومن الفرق الضالة تخالف والشيخ يقول إجماع المسلمين؟ نحن نقول إن هؤلاء لا يعتد بهم، وإن هؤلاء خلافهم ضد الأدلة وليس بالأدلة، وخلافهم لم يقبل به عقل، لأنه لا تعارض بين العقل والنقل، قاعدة لا تعارض بين العقل والنقل، إنما إذا صح النقل سلم العقل، قاعدة تحفظ كذلك، إذا صح النقل أي الكتاب والسنة سلم العقل، قال سمعت وأطعت، ولا يوجد تعارض. أما إذا بان لك أن هنالك تعارض بين حديث وآية وبين عقلك، فاعلم أن الخلل في فهمك للحديث وفي فهمك للآية، فلينتبه إلى مثل هذا. قد يأتيك الآن الأشعري أو يأتيك المعتزلي أو المعطل فيقول لك: كيف يقبل العقل الحديث الفلاني؟ كما أمثل لكثير من التلاميذ ببعض هذه الأمثلة، فأقول كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: النيل والفرات ينبعان من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات ينبعان من الجنة. والعقل ماذا يقول؟ النيل والفرات ينبعان من أحواض تتجمع فيها الأمطار ويخرج، ورسول الله قال ينبعان من الجنة، والواقع لا، العكس، تنبع من الأرض. فنحن هنا الموقف السليم ما هو؟ الموقف السليم أن نقول إن العقل لم يدرك ذلك. يقول لك: كيف ترجع الخطأ إلى العقل لا إلى النقل؟ تقول له: إن العقل سبق له أنه لم يدرك أشياء، فلا عجب أن لا يدرك ذلك الآن. يقول لك: مثل لي ماذا لم يدرك العقل، سله وقل له: هل تؤمن بعذاب القبر؟ فإذا قال لك نعم، ولا شك إذا كان مسلم، المسلمون يؤمنون بعذاب القبر، قل له: الناس في القبر رجلان، رجل يعذب ورجل ينعم، هيا نشق القبر ماذا نجد؟ هل نجد النعيم أو نجد العذاب؟ ستجد الرفات، ستجد العظام والتراب. فالأمر أمر غيبي، الأمر أمر لا يدرك بالعقل. وليس هذا فقط، وإنما هنالك مسائل أخرى. ترده مثلا إلى الملائكة فتقول له: هل تؤمن بالملائكة؟ يقول لك: لا شك. بما آمنت بذلك؟ هل آمنت بذلك بالعقل؟ هل هنالك ما يدلك بعقلك أن الملائكة حق؟ ليس هنالك ما يدل بالعقل ذلك، فيجد نفسه محاصرا ولا يملك إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن يفهمها كما أراد الله ونبيه وكما فهمها السلف الصالح. فلا بد من فهم السلف. قال: ونجاة صاحبها. أجمع العلماء على أن عقيدة السلف هي الحق وهي سليمة، وأن صاحبها هو الناجي يوم القيامة والناجي في الدنيا، حيث يعبد الله على علم، لا كالذي يعبد الله بالعقل، يعبد الله وهو شاك دائما: هل عبادتي هذه صحيحة؟ ما الفائدة من هذه العبادة؟ لما أتشهد؟ لما أصلي المغرب ثلاثا وأصلي الظهر أربعا؟ لما لا أصلي الصبح أربعا؟ لما ولما يسأل نفسه في عباداته أسئلة مصدرها الشك في الدين والشك في التشريع. ولكن إذا رد الأمر إلى السلف يقول: أنا أصلي كما كان يصلي السلف، والله راضي عن صلاة السلف، يكفيني، معناه أنه راضي على هذه العبادة، فيرتاح ولا تهجم عليه الأسئلة التي هي مشككة. أنت الآن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتتسحر وتمسك عن المفطرات وعما يخل بأجر الصيام من رفث وفسوق ونحو ذلك، لا تشك في هذا الصيام، لأن صيامك هذا إذا كان كصيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس وابن مسعود وغير ذلك من الصحابة، فمعناها أنك على الصواب، لأن الله رضي عنهم، رضي عنهم ورضي عن أعمالهم التي يفعلونها، وأنت تفعل مثلهم، فمعناها النتيجة أن عملك هذا مرضي. تبقى تجتهد في زيادة الأجر وفي حسن الظن بالله وأنه يقبل منك العبادة والتوبة، وهكذا تجتهد وتزيد. قال: لأنها عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه التابعين لهم والتابعين لهم من بعده، وعقيدة الإسلام الفطرية والملة الحنيفية التي بعث الله لها الرسل وأنزل فيها الكتب. لن تجد عالما من العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، سواء من الموتى قديما أو من الأحياء، إلا وهم مجمعون على أن عقيدة السلف هي العقيدة الحقة، وعلى أن عقيدة السلف هي النجاة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من له لسان صدق، أي الناس تعتمدهم في الدين، وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين، معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء هذا في شرح العقيدة الأصفهانية. وأيضا قال ابن حزم رحمه الله: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، الله عز وجل علم ما في قلوب الصحابة وأخبر بذلك، قال ابن حزم: فرضي عنهم، والله شهد بذلك وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم، كما جاء هذا موضحا في سورة التوبة وغيرها. فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. لماذا؟ لأنه عندما ظهرت الشيعة تسب عمر وأبا بكر وعائشة وتسب باقي الصحابة، قابلتها فرقة ضالة أخرى وهي الناصبة. الناصبة سموا بذلك لماذا؟ لأنهم نصبوا العداء لآل البيت من الصحابة ومن تبعهم. فهذا فوق المنبر يسبوا أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان، والآخرون فوق المنبر يسبون علي والحسن والحسين وفاطمة. ظهرت طائفة، فرقة، خافت على نفسها أو ما أدري، فقالوا: نحن نقول بالسكوت، نسكت، تماما كما حدث في فتنة القول بخلق القرآن في محنة الإمام أحمد. وأما المعتزلة الذين كانوا في زمنه وكانت السلطة لهم، هؤلاء كانوا يقولون إن القرآن مخلوق. ظهرت طائفة من العلماء قالوا: نقول بالسكوت، فلا نقول مخلوق ولا نقول كلام الله، وهذا باطل، بل لا بد من تبيين الحق. وقد يستثنى من ذلك إذا غلب الشر عليك لدرجة أنك قد تهلك ولم تكن رأسا في قومك، لم تكن زعيما ولم تكن يقتدى بك، فهنا يجوز لك أن تظهر الكفر وتبطن الإيمان. وهذا مثل ما حصل مع عمار بن ياسر، حيث قال كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا لماذا؟ لأنه كان مستضعفا، لم يكن زعيم قومه ولم يكن رأسا أو عالما في قومه، كان مستضعفا. وأيضا مثل ما حدث في قصة سلى الجزور التي وضعت على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في المرحلة المكية في بدايتها، عندما كان الإسلام سرا، أتى كي يصلي عند الكعبة، وكان كفار قريش قد لمحوه، وكان من بينهم أبو جهل وأيضا أمية بن خلف وغيرهم، كانوا قرابة 7 أشخاص. فقال أبو جهل الخبيث، قال: من الذي يقوم ويأخذ سل الجزور التي نحرت بالأمس ويضعها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سل الجزور أي فضلات الجزور وأمعاء الجزور، الجزور يعني الإبل، وكانت نتينة. فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، قام وأخذ سل الجزور ووضعها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد إلى الكعبة. فرأى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان قادر عبد الله بن مسعود يروح ينحي سل الجزور لكن ما راحش، إنما خاف ولم يقدم، وهذا فيه حكمة. فذهب أحدهم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرها، فجاءت وشقت صفوف الرجال وأزالت سل الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعا على هؤلاء، فقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف، وسمى هؤلاء الجلوس. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فرأيتهم جميعا صرعى في بدر، أي رآهم موتى. شهدوا من هذا كما قال العلماء في هذه القصة يستنبطون عبر، قالوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك. وينبغي على الإنسان إذا كان في وسط أعراف فيها أن الضعيف لا يقوى على فعل شيء صواب، وكانت الممات دونها، فإنه يحجم ولا يقدم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك الحين، ذلك الوقت، ما كان بوسعه أن يصل إلى رسول الله إلا ميتا، ولهذا قرر الحكمة واستعمل الحكمة. وانظروا بعد ذلك ماذا صار ابن مسعود، صار من أعلم صحابة رسول الله، ونقل لنا آلاف الأحكام الشرعية التي هي تفاسير لآيات أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مات في ذلك الحين لما نقل لنا، ففيها حكمة بالغة جدا. وربك يفعل ما يشاء، وهو الذي يحكم بين الناس، وهو الذي يتخذ الحكمة البالغة. ونعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة مشهورة ومن فخذ مشهور، وكذا ابنته، فكان له أعمام. أما ابن مسعود فهو ضعيف، ما عنده معارف، واضح الآن؟ يعني لو كان في الحضور من الصحابة، لو كان أبو بكر حاضرا لفعلها. أبو بكر كان من شيوخ قريش ومن مجلس الشيوخ الذي كان في الجاهلية، لكن ابن مسعود هو الذي كان في المجلس وكان ضعيفا، ما عنده عم يحتمي به، وما عندهم يعني قبيلة مشهورة حيث أنهم لو يأذونه ينتقمون له، ما كان موجود. هذا هو المقصود. أيضا جاء في تفسير القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال قتادة: المقصود أصحاب محمد، قال أي أصحاب محمد، فالله شهد لهم أنهم هم أولو العلم. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم، قال قتادة وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، أي أصحاب محمد. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال سفيان الثوري رحمه الله، أي أصحاب محمد. فالله عز وجل أثنى عليهم في آيات كثيرة، فكيف لا يكون فهمهم هو الحق وهو الصواب؟ فهم السلف هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم، فهم السلف هو العصمة، فكل من حاد عنه حاد عن الحق. إذا أردت أن تعرف هل أنت على صواب، انظر إلى السلف كيف كان، فإن كانوا على ما أنت تقوم به فأنت في صواب، أما إذا كنت تفعل ما لم يفعل في الدين فاعلم أنك في ضلال. قال المؤلف: وفي باب الفقه، وسيأتينا معنى الفقه لغة واصطلاحا وما يتعلق بذلك، ثم قال لك بين خطين: في باب الفقه، يعني جملة اعتراضية، العبادات والمعاملات، لأن الدين المخدوم ينقسم إلى قسمين، إلى الدين ينقسم إلى قسمين بصفة عامة، العلوم الشرعية إلى خادمة ومخدومة. أما العلوم الشرعية الخادمة وهي التي يصطلح عليها بعلوم الآلة كعلم اللغة العربية، فهو به تفهم الدين، كعلم أصول الفقه به تفهم الفقه، كعلم أصول الحديث به تعرف الحديث الصحيح من الضعيف، هذه تسمى علوم الآلة أو العلوم الخادمة. أما العلم المخدوم فهو الفقه والعقيدة، الفقه والعقيدة، لأن العلوم الأخرى أسست لخدمة هذه. وفي باب الفقه أي العبادات والمعاملات، لم آل جهدا في تحري الصواب واختيار الأصح مما دونه الأئمة الأعلام، أي كان الجهد منصبا على اختيار الصواب في الأحكام الشرعية التي ذكرها العلماء ودونوها، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع. هؤلاء الأئمة مذاهبهم هي المشهورة. ففي المغرب العربي ليبيا إلى غاية موريتانيا المذهب المالكي، وفي مصر يغلب عليها المذهب الشافعي، وفي دول الخليج والسعودية ونحو ذلك يغلب عليها المذهب الحنبلي. أما في الدول الفارسية وضواحي ذلك كأفغانستان وألبانيا والشيشان وتركيا، هنا يغلب المذهب الحنفي. هذه المذاهب انتشرت أولا لأنها الأقرب إلى السنة، ثانيا لأن القضاة والحكام والسلاطين عملوا بها، لهذين السببين. وهناك أسباب أخرى لكن هذان السببان هما من أشهر الأسباب. قال: مما لم يوجد له نص صريح أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسول الله، ولهذا أصبحت لا يخالجني أدنى ريب. قذف الله في قلبه الاطمئنان والاستقرار حول ما ألف وجمع وذكر لك من أحكام. وهنا أنبه إلى أمر. المصنف قال مما لم يوجد له نص صريح، معناه بعض الأحكام ليس فيها نص صريح، إما بسبب تجاذبها من طرف النصوص الأخرى، تلقى مسألة واحدة فيها زوج نصوص جاذبوها بقوة ما تقدرش ترجح، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت الآن دخلت للمسجد وبعد العصر، والرسول قال لا صلاة بعد العصر إلا المكتوبة، وقال إذا دخل أحدكم المسجد، أيهما ترجح؟ مسألة طويلة وعريضة ومفصلة جدا، ولهذا سنقف عندها في بابها إن شاء الله تعالى بشكل موسع. وقد اجتهد فيها العلماء ولم يوجد لذلك مخرج إلا مخرجا واحدا بحجم الشعرة، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية إلى أن جعلوا بعض الصلاة وسموها باسم ذوات الأسباب. ذوات الأسباب أي الصلاة التي لها سبب، قالوا هذه الصلاة التي هي من ذوات الأسباب يجوز صلاتها بعد العصر وفي الأوقات المحرمة الأخرى، كصلاة الجنازة بعد العصر جائزة، كصلاة ركعتي الوضوء بعد العصر جائزة. لماذا؟ لأنه لها سبب وهو الوضوء. الأولى الجنازة لها سبب، الثالثة مثلا ركعتي التوبة، إنسان أخطأ بعد العصر وأراد أن يتوب فيصلي ركعتين، هذه لها سبب. تحية المسجد أيضا لها سبب. أما النافلة المطلقة، إنسان جالس حب يصلي ركعتين فقط لله عز وجل، يجوز لكن في غير الأوقات المكروهة أو المحرمة، وهذه لا تجوز بعد صلاة العصر. وقد اختار بعض العلماء أنه لا يجوز الدخول إلى المسجد بعد العصر من شدة الخلاف، حتى قال لك ما تدخل إلى المسجد بعد العصر. لهذا هنا قال لك هناك بعض المسائل فيها خلاف فتحرى فيها الصواب من أقوال الأئمة. ولكن يا جماعة، إذا كان عندنا حكم شرعي له دليل خاص وخالف المذهب ذلك الحكم، فإنه الأولى بالاتباع الدليل. سنة رسول الله هي الأولى بالاتباع، لا نتبع مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبا حنيفة، وإنما نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف من الصحابة. وهذه هي أقوال الأئمة الأربعة. فأبو حنيفة رحمه الله ماذا قال؟ قال لك لا ينبغي أن تعمل بقولي إذا كان مخالفا للسنة. أبو حنيفة، وهذا ينبغي أن ينتبه له، أبو حنيفة قال لك إذا تعارض قولي مع السنة اعمل بالسنة لا تعمل بقولي. الإمام مالك جاء بعده ماذا قال؟ إذا رأيتم قولي يخالف قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فردوا قولي واعملوا بقول رسول الله أو كما قال. أيضا الشافعي ماذا قال؟ إذا تعارض قولي مع الحديث فاضربوا قولي عرض الحائط. أيضا الإمام أحمد قال لا تأخذوا بقولي إنما خذوا بدليل قولي. هاي الأئمة الأربعة هذه كلها قالتها. نعم، فهؤلاء الأئمة اللي راهم الآن يتبعوهم نقول أن المالكية الذين هم عندنا في الجزائر، ها انظروا ماذا قال الإمام مالك، قال إذا خالف قولي قول صاحب القبر الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوا به ولا تأخذوا بقولي، ولكنهم للأسف الشديد يتطاولون على سنة رسول الله أتباع المذاهب. ويعملون بأقوال الإمام التي هي فيها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذه الأقوال أحد العلماء في أبيات له، لا أدري إذا كنت سأستحضرها أو لا، يقول فيها: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وهذا في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة بيت النبي: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاكتبوا أو فاطلبوا. إلى أن قال صاحب القصيدة: فهذه مقالة الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة، إلى آخر ما قال. الشاهد من هذا هو ما ذكرت لكم. فالأئمة كلهم يقولون إنه لا بد من العمل بالسنة، السنة السنة، كل عمل ليس سنة فهو باطل. والسنة كما قال الإمام مالك كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وجاء رجل إلى الإمام مالك، كل هذا يقال للمتعصبة المالكية في بلدنا، جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم من كذا وكذا، أي ليس من الميقات الذي شرعه الله لتلك البلدة، قال: إني أريد أن أحرم من كذا وكذا، أي من ميقات بعيد ليس من الميقات الذي حدده الشرع، فقط كي يتعب في المشي ويدي أجر أكثر. فقال له الإمام مالك: إني أخاف عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة في هذا؟ إنما هي خطوات أزيدها. انظروا العقل كيف يقول وكيف يحكم. قال له: يا إمام، أي فتنة في هذا؟ إنما هي خطوات فقط أزيدها، أنا صاحب جسم سليم وقوة وشباب فأزيد خطوات لذات الله عز وجل. فقال له الإمام مالك: أما قرأت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل من خالف السنة فهو معرض للفتنة وهو معرض للعذاب الأليم. قال الإمام: ولا يساورني أقل شك في أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج سواء في باب العقيدة أو الفقه أو الآداب والأخلاق هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت قد جعلت هذا الكتاب هو مرجعك الأصلي في البيت، كلما جهلت شيئاً فزعت إليه وفتحته وبحثت عن تلك الأشياء أو ذلك الشيء في هذا الكتاب، فأبشر فقد عملت بالشر، ولا تظن أنك تعمل بالهوى، لأن الكتاب أسه وأساسه قال الله وقال الرسول وفهم السلف رحمة الله عليهم. قال: ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شئت بإذن الله تعالى لدونت المسائل الفقهية في هذا المنهاج على مذهب إمام خاص، كان قادر يدير كما دار ابن أبي زيد القيرواني في العقيد في الفقه، ألف كتابه على فقه الإمام مالك، أو مثل ما فعل خليل المالكي المصري، ألف كتابه المختصر في الفقه المالكي، لكنه لا، إنما ألف كتابه في الفقه على ضوء السلف وفهمهم والكتاب والسنة قبل ذلك. قال: ولكنت بذلك أرحت نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعددة وتصحيح الأقوال المختلفة والآراء المتباينة أحيانا والمتفقة أخرى كما هو معروف لدى العالمين. أي أنه كان بوسعه أن يريح نفسه وينقل لك ما قاله مالك في الفقه ويغلق الكتاب، ولكنه لا، وإنما بحث واجتهد ونظر ثم رجح. هذا عمل جبار لا يقدر عليه الناس جميعا، وبقدر التعب يكون الجزاء. نعم. قال لكن رغبة الملحة في جمع الصالحين من إخواننا المسلمين في طريق واحد تتكتل فيه قواهم وتتحد أفكارهم وتتلاقى أرواحهم وتتجاوب عواطفهم وتتفاعل أحاسيسهم ومشاعرهم هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب وأتحمل هذا العناء الأكبر والحمد لله على نيل المراد وبلوغ القصد. ووالله لو أنه ألف كتابه على مذهب شيخ معين أو على طريقة معينة من طرق المذاهب لن يتحد المسلمون، بل وصل التعصب إلى أوجه في زمن من الأزمان لدرجة أن الحنابلة حرموا الصلاة خلف المالكية، والمالكية فسقوا الشافعية، والشافعية كفروا الحنفية، وهكذا. ففي مكة كانت تقام صلوات أناس يصلون خلف إمام مالكي فيسلم، فيأتي إمام شافعي فيقوم ويصلي خلفه الشافعية، وهكذا. هذا هو التعصب لو نحن فعلا نظرنا إليه. لماذا؟ لأن هنالك دعوة في الجزائر، ما هي؟ يدعون إلى العودة بالشعب الجزائري إلى مذهب الإمام مالك ومحاربة الذين يحكمون بالسنة ويشرعون بالسنة، ظانين منهم أنهم إذا عاد المجتمع الجزائري كله إلى المرجعية المالكية ستكون هنالك الاتحاد والوحدة، وهذا خطأ، بل سيكون هنالك التنافر الذي يؤدي إلى القتل. وسنجد أول من يخالف المذهب المالكي هم الذين يدعون إلى العودة إليه، لأنه معروف من خلال التاريخ أن كل من قنن القانون سيكون هو أول من يخالفه، كما هو معلوم منذ القدم، منذ قديم الزمان في زمن إبراهيم عليه السلام. انظروا إلى الحاكم الذي هو سماه الله عز وجل بأنهم من القوم الجبارين، قنن قانونا وقال كل امرأة هي أم أو بنت أو عمة أو خالة أو أي امرأة فإنه لا بد من أن يزني بها إلا المرأة التي أخت. ولذا قال إبراهيم لزوجته إذا دخلت عنده قولي له إني أخته، هذه الكذبة الثانية التي كذبها إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ثنتان في ذات الله وواحدة في سارة عليه السلام. فهذه التي في سارة عندما رأى الجواسيس والعيون أنه دخلت امرأة حسناء إلى قرية هذا الجبار، سارعوا إليه وقالوا يوجد في القرية امرأة حسناء، فطالب هذا الجبار من جنوده أن يأتوا بها، فجاءوا بها إليه فقالت له إني أخته تماشيا مع القانون الذي قننه، فخالف قانونه، فكان كلما مد يده إليها شلت يمينه، حتى خاف وقال للحراس أخرجوها عني إنها شيطان، كلما مد يده شلت. الشاهد من هذا أنه منذ القديم تلقى ناس خلفوا القانون هم اللي داروه، يعني تلقى ناس حاربوا المخدرات وهم يتناولون هذه المخدرات، واضح. فهؤلاء الذين يريدون أن يعودوا بالأمة الجزائرية إلى مذهب الإمام مالك سيخالفون المذهب الإمام مالك. الإمام مالك يقول من حلق شاربه لتقبل له شهادة، ومن حلق لحيته يجلد. الإمام مالك قال هذا ونقلها عنه أتباعه، كيف سيفعل المالكية في الجزائر حينئذ؟ هذا مثال بسيط جدا، لأن رحين يخالفوا قول الإمام مالك، فهمين قصدي؟ يعني رحين يخالفوه لأنه مذهب الإمام مالك من أصرم المذاهب، التعزير عند الإمام مالك يصل إلى القتل، هذو ما يقدروش، وبالتالي سيخالفونه. الحل الوحيد لعودة الناس إلى كتلة واحدة وإلى بنيان مرصوص واحد التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة، كما ذكرت لكم في المرة الماضية حديث رسول الله إذا تبايعتم بالعينة الذي شاهد منه سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، لن تضلوا أي في الدنيا وفي الآخرة ولن تتشتتوا. قال هذا وإني لأشكو إلى ربي عز وجل كل عبد يقول أني في صنيع هذا قد أحدثت حدث شر. يتبرأ إلى الله من البدعة وستأتينا. كل عبد يقول يعني يشكو إلى الله من يظلمه كذلك. يشكو إلى الله من يظلمه ويقذفه بأنه أتى ببدعة أو أتى بشر أو أتيت بمذهب غير مذهب المسلمين. معليش نقتصر إن شاء الله على هذا ونشرع في باب العقيدة الأسبوع المقبل بحول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.